جنسته تكون من باب الفخر والخيلاء على بنات جنسها، تخرج اليوم بثوب وغدا بثوب وغدا بثوب، فترهقه في عطائه وما ومدخراته، وكذا في الأطعمة وكذا في كذا. والمرء قد تكيد للزوج حتى أنها تسعى إلى تدمير ماله. والمغفل من جعل المال في يد المرء في يد امرأته، والله عز وجل يقول سبحانه: ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. هذه الأموال جعلها الله قوام المعيشة لك ولذريتك، فلا تضعها في يد مجنون، ولا تضعها في يد مسرف، ولا تضعها في يد صبي، ولا تضعها في يد امرأة، على الصحيح من القوال من الأخوال. لا تضع، فما تضع رواتبك في يد المرأة تقول أنت تصرفي فيها، لا تفهم المرأة ذلك، فتسعى في تخرج وتشتري ما لا يستحق شراءه، وتبذل ماله فيما لا صح البذل فيه. والشاهد أن المرأة تعينه على دنياه كما تعينه على دينه، توقظه للصلاة وتذكره بالنفقة وتذكره بمواساة الجيران وبمواصلة القريب. نسأله سبحانه أن يصلح لنا زوجاتنا، وإذا كانت غير ذلك فهي إما من باب، وقد تتغير المرأة على زوجها وهي من باب العقوبة، قد يدخل الرجل على زوجه في بعض الأيام فلا يجد منها ما كان يجده فيما سبق من الأيام، فيستغرب فيرى منها ما يكدر صفوه، فيحقد عليها ويضمر لها السوء، فينفتح باب شر عظيم لا يغلق. لكن هذا العاقل لو علم أن ما حصل من زوجته له إنما هو بسبب منه فلا يلومها على ذلك، يرجع إلى الله فيستغفره ويتوب إليه، لأنه سبحانه هو المحرك القلوب وهو المصرف. فلما علم من المرء انصرافا عن طاعته عاقبه بمثل هذا. فإذا أردت تصحيح الوضع لا تقوم بضربها، ولا تقوم بمشاكلتها، ولا تقوم بحب الانتقام منها، ليس هذا باب الإصلاح، ارجع إلى الله عز وجل. فإذا علمت أنها على غير استقامة تخلص منها، لكن إن كانت من باب المنغصات في الحياة على استقامة منها، قد تكيد في بعض الأحيان وتمكر في بعض الأحيان، لا تكوي لك ثوبا، قد لا تهيئ لك طعاما كما ينبغي، أو لا تقيم لك فراشا أو مثل هذا، فاعلم أن هذا إنما هي من باب الإغاظة، وقد تعرف ما الذي يغيظك فتكيد لك، فيرى المرء بيته كأنه مكان عدو لا يرتاح فيه نفسا ولا يرتاح فيه جسدا، فمثل هذا من باب العقوبة، يلجأ إلى الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه، كما قال عبد الله بن مسعود وغيره، قال: والله إنا لنرى أثر المعصية في خدمنا وخيلنا، حتى البهائم تحرن عليه ما تنقاد له، وتجد السيارة ما تشتغل وتتعطل عليه، ويجد الخادم لا يحسن الصنعة بل يفسد عليه ما طلبه. اعلم أنها، والعاقل من يلهمه الله عز وجل فيدرك أن ما حصل إنما كان بسبب ذنب منه، فيلجأ إلى الله عز وجل ويستغفره ويتوب إليه. وإذا علم الله منه الصدق كشف عنه ذلك، أو لأن هذه من باب البلايا فيه تمحيص للذنوب، فمن صبر أجر. فإذا علم الله صدق توبته حسنت حال هذه الزوجة. ولذا المرء لا بد أن يصبر عليها، فإنها ضعيفة، وأوصانا بها صلى الله عليه وسلم: خلقت من ضلع أعوج، وتأتيها أحيان نزوات ونزغات، يصبر المرء عليها ويداريها، سيما إذا كانت لها جوانب صالحة. وإذا حقد المرء عليها فهو مغفل، فهو ممن يرى أن هذه التصرفات إنما تصرفات نابعة منها لم تكن خلقا من الله عز وجل. ولذا لا تشتغل بعدو كيف تنتقم، لا، اذهب إلى محرك قلب هذا العدو ليطفئه الله عز وجل، إلا إذا كان جهادا، وإلا إذا كان منكرا لله عز وجل. أما ما كان من باب الأذى والتسلط عليك فلا تحاول أن تنتقم لنفسك. فإذا اشتد عليك بلاء فاذهب إلى الله عز وجل وتوله سبحانه، إذا علم الله منك ذلك صرف عنك هذا البلاء بما يراه سبحانه، وله سبل. أما إذا تكفلت أن تأخذ لنفسك تفاقم الشر ووكل الله ذلك إليك فانفتح باب عظيم. وهذا يحصل كثير من الزوجات، فالشيطان يأتي إلى المرء يحقده على زوجه، اذكر ما فعلت بك كذا، وذكره بالقديم. والمرء لا بد أن يتناسى ما سبق ولا يحصل في قلبه، وما حصل من ذلك أعلم أن الله عز وجل هو المسلط. ألم تر أن أرسلنا الشياطين على الكافرين تؤزهم أزا. وكذا يبعث الله الشيطان، يترك يتخلى عن المرء فيأتيه الشيطان فيتسلط على المرء. بسم الله، اللهم لك الحمد. الشاهد أن الزوجة الصالحة من نعم الله عز وجل، ومن أوتي هذه النعمة فليشكر الله عز وجل وليعنها على طاعته، يتحمل منها الأذى ويكرمها ويوجهها ويبين لها الصالح والطالح، وتستقيم معه إذا استقام. ولو أخذها على نصف فإنها تستقيم، مرأة ضعيفة، تتوجه وتتقلب حسب ما يراه الزوج. نسأله سبحانه الاستقامة وأن يصلح لنا أحوالنا. نكتفي بهذه القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. فضيلة الشيخ، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ما حكم العزاء الحاصل أو المعروف في عصرنا، وهو أن يجتمع الناس في بيت أهل العزاء بعد المغرب حتى العشاء، ومن ثم تقديم طعام العشاء للمعزين؟ إذا حصل وفاة عند بعض الناس اذهب فواسهم، إن لم تواسهم عند القبر فواسهم في دورهم أو حيث تقابلهم. أما ما يفعله الناس من زيان أو طعام فهذا منكر، لا، أنا لا ينبغي. لكن إن لم تجد سبيلا إلى إيصال العزاء إلا في مثل هذه الدار اذهب فعزهم، لا تقل هذا منكر في ضياء وفي كراسي ما نفعل ذلك، لا، لأن هذا يجلب من الشر ما هو أعظم من تركك ذلك للمنكر. لا تحضر لهم طعاما، لا تأكل هذا الطعام، لأن هذا الطعام لا يبارك لهم فيه ولا يصح، بل المطلوب أن الجيران هم الذين يصنعون لهم طعاما. لكن احضهم فواسهم وعزهم وانصرف، صلى الله على نبينا محمد وسلم. نعم. هل أهل مكة يقصرون الصلاة إذا ذهبوا إلى الطائف؟ كل من سافر سفرا يقتضي مبيتا ويتطلب منك أن تأخذ راحلة وطعاما، الطعام يعني أجرة فندق، والراحلة لابد أن تأخذ سيارة، فإذا كان يقتضي مبيت فيجوز لك القصر وهي سنة. فمن ذهب إلى عرفات ويعلم أن له ضيعة لا يتمكن أن يعود إلى أهله إلا ثاني يوم يقصر الصلاة، فإن ذلك سفر. نعم. هذا، وصلى الله على نبينا محمد وآله وسلم.